قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ كل حلاف مهين إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون

حسابيه تذكرة للمتقين عذاب ربهم غير مأمون إلى

السماء النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ

كذلك يضل الله من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. كلا والقمر والليل أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم نخوض مع الخائضين نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة بل لا يخافون الآخرة ألا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله أيحسب الإنسان

إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون باسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون